الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فقول الأصوليين رحمهم الله تعالى كل مجتهد مصيب، هذه كلمة مجملة، وقولهم ليس كل مجتهد مصيبا أيضا كلمة مجملة. فبما أنها كلمة مجملة فلا بد فيها من الاستفصال. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو عدم جواز إطلاق إحدى اللفظتين، لا نقول كل مجتهد مصيب ولا ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما الأمر على القول الصحيح موقوف على الاستفصال فنأتي للذين قالوا كل مجتهد مصيب، نقول ماذا تقصدون بقولكم كل مجتهد مصيب؟ إن كانوا يقصدون أنه مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد واقتفاء وبذل الوسع في اعتماد القواعد المقررة بالأدلة الشرعية عند سلف الأمة حتى يصل إلى الحكم الشرعي، فلا جرم أن كل مجتهد فهو مصيب بهذا الاعتبار، لأن الله عز وجل جعل على الاجتهاد طريقا معينا وهو النظر وبذل الوسع والطاقة في إدراك الحكم الشرعي. فمن سلك هذه الطرق وهذه المناهج واعتمد هذه المناهج حتى يتوصل إلى حكم الله عز وجل في هذه المسألة فهو مصيب بسلوك طريق الاجتهاد، ولكن لا ليس كل من سلك طريق الاجتهاد لابد أن يوافق الحق الذي عند الله عز وجل. فإذا متى ما سلك المجتهد طريق الاجتهاد الصحيح السليم المقرر في أصول الفقه وطرق القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، فمجرد سلوك هذا يعتبر صوابا، لأن الله عز وجل أمرنا بالاجتهاد، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا كل مجتهد مصيب باعتبار سلوكه لهذا الطريق، لأن هذا هو الواجب عليه. إذا عرض للإنسان حكم لله عز وجل فإنه يجب عليه أن يسلك طريق الاجتهاد. وأما أن كل مجتهد مصيب باعتبار إصابة الحق عند الله عز وجل فهذا لا يمكن أبدا، لأن من المجتهدين من يوفق فيصيب الحكم فيكون قد أصاب من جهتين، من جهة سلوك الطريق ومن جهة إصابة الحق. وبعض المجتهدين قد يسلك الطريق ولكن لا يوفقه الله عز وجل للحق فيكون مصيبا من وجه ومخطئا من وجه آخر. فإذا خلاصة القاعدة على القول الصحيح أن نقول فيها كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد، وليس كل مجتهد مصيبا باعتبار إصابة الحق وموافقة الحق عند الله عز وجل. واختار هذا التفصيل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، وهو الذي رجحه كثير من المحققين من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، رحم الله الجميع رحمة واسعة وأجزى لهم الأجر والمثوبة. إذن المجتهد إذا عرض له شيء من الأحكام الشرعية وأراد الاجتهاد فيه، فإذا سلك طريق الاجتهاد على القواعد الصحيحة المقررة فهو مصيب، وإذا أصاب الحق عند الله فهو مصيب إصابة ثانية، ولذلك صار له كم من أجر؟ صار له أجران، أجر على سلوكه لطريق الاجتهاد وأجر على موافقة الحق عند الله عز وجل. وأما إذا سلك طريق الاجتهاد ولم يوفق، والمسألة مسألة توفيق، ليس كل من اجتهد في استخراج واستنباط الحكم الشرعي لا بد أن يوفق، والخطأ من طبع البشر، يتصور الخطأ من كل أحد إلا من المعصوم صلى الله عليه وسلم في مسائل التشريع. فإذا ليس كل أحد إلا بد أن يوافق الحق عند الله عز وجل. هذا هو القول الصحيح، تقدر تعيده يا محمد؟ ماشي، إصابة الحق عند، فإذا نحن عندنا لفظتان لا بد من التفريق بينهم، صواب وإصابة. فالصواب كل مجتهد قد أصاب بسلوك طريق الإجتهاد، لكن هل هذا الصواب يفضي به إلى الإصابة؟ يعني إصابة الحق عند الله عز وجل هذا مو بلازم. إذن هو سلك طريق الصواب ولكن لا لم يوفق للإصابة. ومن الناس من يسلك طريق الصواب ويوفق للإصابة، وهذا محض توفيق من الله. ولذلك وصيتي لكم يا إخواني في سلوك طريق العلم أن تكثروا دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد، أكثروا من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد دائما، اجعل هذا تلهج به دائما، كما أنك تدعو الله عز وجل بالجنة وبالمغفرة فكذلك قل وفقني وسدد قلبي ولساني. داء السداد والتوفيق هذا يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرا جدا. من الناس من ليس عنده كثير العلم ولم يحصل كثيرا من المسائل، لكن أقواله موفقة ومسددة، دعوة بينه وبين الله. ومن الناس من أوتي علما واسعا وملئ فقها ولكن أقواله ضعيفة لا توافق الحق كثيرا. وأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن إصابة ابن تيمية رحمه الله للحق في كثير من اجتهاداته لدعوة بينه وبين الله. فلذلك أنصحكم أن تدعو الله عز وجل دائما بالتوفيق، فكلنا نستطيع أن نسلك طريق الاجتهاد. كونك تصل إلى مرحلة تكون فيها مجتهدا، استريح يا شيخ محمد، حاول تستريح، أن تكون فيها مجتهدا هذا أمر يعني يستطيعه كل أحد بإذن الله عز وجل. لكن كونك توفق وتكون اجتهاداتك موافقة للحق الذي يحبه الله، حبه الشارع، هذا أمر زائد على اجتهادك الشخصي، وإنما هو توفيق محض توفيق من الله عز وجل. وعندنا لفظتان أيضا لا بد من التفريق بينهما، وهي لفظة خطأ وأخطأ، أو خطأ وخطأ. الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ. ما المقصود بخطأ هنا؟ المقصود بخطأ بدون همزة يعني إثم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني مخطئين؟ الجواب لا، وإنما آثمين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ. فإذا نحن نصل إلى قضية مهمة وهي قاعدة، كل مجتهد قد بذل وسعه فخطأه مغفور. كل من اجتهد وبذل وسعه في إدراك الحكم الشرعي وأخطأ فإن خطأه يقع مغفورا، وهذا على وجه التفصيل والإجمال سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. المهم أنه لابد أن يجتهد ويتقي الله عز وجل في ما استطاع في الوصول إلى الحكم الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فقد خطئ يعني أثم، وإنما قال فقد أخطأ. والخطأ شيء والخطأ شيء آخر. فإذن هذه قاعدة أبي العباس رحمه الله، كل مجتهد فإنه مغفور له خطأه. وقد غفر الله عز وجل لهذه الأمة خطأها في الاجتهاد، بل ولا نقول إنه غير آثم، بل إننا نزيد على ذلك كونه مأجور وليس بآثم. وليس بآثم مسألة. ما الأدلة على أن من سلك طريق الاجتهاد وأخطأ لا ينكر عليه، يعني أنه مصيب ومحمود بمجرد سلوكه لطريق الاجتهاد مصيب ومحمود؟ أقول الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا قضية عرضت في عهد نبي الله داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فحكما فيها بحكمين مختلفين، فالله عز وجل صوب الفريقين، صوبهما باعتبار إصابة الحق ولا باعتبار سلوك طريق الاجتهاد؟ باعتبار سلوك طريق الاجتهاد، لكنه رجح قول سليمان بزيادة التفهيم، قال ففهمناها سليمان، فكان الحق في الحكم في هذه المسألة مع سليمان. لكن الله زكى الجميع بقوله وكلا آتينا حكما وعلما، فأخذ العلماء من هذا أصل كبير وهو أن من وصل إلى الحكم الشرعي بالاجتهاد فلا ينكر عليه، لا حق لك أن تنكر عليه لأن هذا اجتهاده. تبقى في دائرة المحاورة والمناقشة والأخذ والعطاء، نعم، أما أن تنكر عليه وتلزمه أن يترك اجتهاده حتى يكون معك في اجتهادك هذا ممنوع باتفاق علماء المسلمين. إذا كانت المسألة تحتاج إلى شيء من الاجتهاد والنظر، فتوصل هو باجتهاده ونظره إلى مسألة معينة، وتوصلت أنت باجتهادك ونظرك إلى حكم معين، فلا حق لأحد منكما أن ينكر على الآخر. ومن الأدلة كذلك الحديث الذي ذكره الشيخ، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ووجه الدلالة منه واضحة. ومن الأدلة أيضا ما في سنن أبي داود والنسائي بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد، يعني اكتفى بصلاة التيمم، أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. أيهما أعظم، لك الأجر مرتين ولا إصابة السنة؟ إصابة السنة أعظم من ملايين الأجور. يقول العلماء قاعدة: الأجر المطلق أعظم من الأجر العددي، الأجر المطلق أعظم من الأجر العددي. ولذلك كلما أطلق الأجر ولم يحدد فهذا دليل على عظمه وأنه غير خاضع للعد. ولذلك هذا يدل على أن قوله أصبت السنة هذا أجر غير عددي، أعظم من قوله لك الأجر مرتين، هذا أجر عددي، هذا من تفخيم العمل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى أضعاف كثيرة. أدلة كثيرة تدل على أن على هذا الأصل الذي قرره العلماء رحمهم الله. طيب، قال أصبت السنة ثم قال للثاني لك الأجر مرتين، أيهما الذي أخطأ وأيهما الذي أصاب؟ الذي أخطأ هو الذي أعاد، ونحن نعلم أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين؟ قال العلماء: لا إشكال في ذلك، وهي أن الأجر الأول أجر على اجتهاده الذي أخطأ سابقا، والأجر أخطأ فيه عفوا أجر على صلاته السابقة الصحيحة بالتيمم، والأجر الثاني أجر على هذا الخطأ الذي وقع فيه وهو الإعادة. فإذا هو مع إعادته قد أخطأ وأثبت له الشارع في ذلك أجرا، فهذا دليل على أن المجتهد الذي أخطأ مغفور له خطأه. ويا ليتنا نتأدب بهذا الأدب مع علمائنا، فإن من الناس من إذا شم شيئا من رائحة العلم بدأ يناطح الجبال الرواسي ويخطئ أقوالهم وينبز شخصياتهم ويقدح في نياتهم، وهذا كله من خلاف الأدب مع أهل العلم. هذه يصاب بها الإنسان في بداية الطلب، لكن سرعان ما تذهب إن شاء الله مع دعاء بالتوفيق والإخلاص يتذهب بإذن الله. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق رجع وضع لأمته، فجاءه جبريل فأخبره بأن الملائكة لا تزال لابس عدة الحرب، وقال: اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفيهم من جراح الخندق ما فيهم ومن ذعر الخندق ومن خوف الخندق ما فيهم لكنها خدمة الدين ونصرة الإسلام، قال: لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قولين، فمنهم من حمله على ظاهره فأخر صلاة العصر عن وقتها حتى وصل إلى بني قريظة قبيل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس، يعني أخرج العصر عن وقتها المختار. ومنهم من قال: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد حثنا في سرعة الوصول فقط، لم يرد منا إخراج صلاة العصر عن وقتها المختار، فوقفوا في الطريق فصلوا. فنما الخبر إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف، فصوب كلا الطائفتين، صوب كلا الطائفتين، يعني كل منهم اجتهد ورأى ونظر، وكل منهم تعبد الله عز وجل بما توصل إليه اجتهاده، ما توصل إليه باجتهاده. وهذا هو الواجب علينا فيما يعرض علينا من المسائل، أن نجتهد وأن نتقي الله عز وجل في الاجتهاد، وأن تكون قلوبنا صافية في اجتهادنا من نظر الحكام والأمراء أو الدنيا أو المناصب أو شيء من شهوات الدنيا. لا، جرد قلبك وبحثك لله عز وجل، لا تجعل في قلبك شيئا من حظوظ النفس أبدا، لأن من الناس من يجتهد لا لدرك الحق، وإنما لوجود شيء يوافق قوله أو شهوته وهوه، وهذا خطأ عظيم جدا، لا يوفق مثل هؤلاء، لا يوفق مثل هؤلاء. فالواجب تصفية القلوب إذا أردت التوفيق لمثل ذلك. ومن من من من من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا أنه لا بد أن نعلم أن قول كثير من الناس لا إنكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة، لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، بل لا بد من تصويبها وتصحيحها، لا بد من أن نحذف الكلمات المجملة فيها حتى لا يكدر علينا صفو جمالها تلك الألفاظ المجملة، وإلا فهي قاعدة طيبة جدا لكن فيها بعض جوانب الإجمال لا بد أن نصفيها، وهي أن مسائل الدين لا تخرج عن ثلاثة أقسام: مسائل مجمع عليها بين العلماء، ومسائل خلافية، ومسائل اجتهادية. أما المسائل المجمع عليها فهل ينكر فيها على المخالف؟ الجواب نعم، بل ويغلظ في الإنكار على المخالف لعظم المسألة. فالإجماع فكل مسألة أجمع عليها العلماء فالواجب اعتمادها وقبولها والتسليم لها، وتحرم مخالفتها. أما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها، والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب علينا جميعا أن نأخذ بمقتضى الدليل، ويجب أن ننكر على من خالف ظاهر الدليل. مثل مسألة الغنى، وإن ثبت فيها شيء من الخلاف المتأخر فنقول هي مسألة خلافية ليست اجتهادية، بمعنى أن من اجتهد ورأى حلها فالواجب علينا أن نلزمه بالرجوع عن هذا القول وأن ننكر عليه كلما رأينا، أن الأدلة ظاهرة في ترجيح القول الآخر. وكذلك صلاة الجماعة، الأدلة ظاهرة في ترجيح القول بفرضيتها على المكلفين، وغيرها من المسائل هي ثبت خلاف العلماء فيها، لكن ليس كل شيء ثبت خلاف العلماء فيه يعذر بعضنا بعضا فيه، لا، وإنما ننظر إلى قوة الدليل. فإذا كان الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا فالواجب علينا أن نأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف. مثل خلاف العلماء في مسألة هل الولي في النكاح شرط ولا ليس بشرط، الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون شرط، وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون شرط، والأئمة الحنفية يقولون لا، لا أيها الأحناف يجب عليكم أن تأخذوا بقول الجمهور لأن الأدلة ظاهرة، وأنتم ما معكم إلا مجرد أقيسة فقط، ولا يعارض النص بالقياس، بل كل قياس صادم النص فإنه باطل فينكر عليهم، ولكن إنكار المتأدبين ليس إنكار المتسلط، لأن هؤلاء علماء ننكر عليهم إنكار المتأدبين. والمسائل في ذلك كثيرة. فإذا قوله لا إنكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة، لكن بقينا في المسائل الثالثة وهي المسائل الاجتهادية، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، والدليل محتمل لكلا القولين، والدليل محتمل لكلا القولين. مثل هل ننزل في السجود ونهوي على أكفنا ولا على ركبنا؟ المسألة اجتهادية ومحتملة، المسألة اجتهادية ومحتملة. هل نتوضأ من لحوم الإبل أو لا نتوضأ؟ المسألة اجتهادية ولكل أدلته، والخلاف فيها قوي جدا، الخلاف فيها قوي جدا، ومسائل الاجتهاد كثيرة. فإذا إذا قلت لي لخص لي صواب هذه الكلمة أقول تلخيصها على القول الصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما قوله لمسائل الخلاف فنحتاج فيها إلى التفصيل. إن كنت تقصد الخلاف القوي ففيه إنكار، وإن كنت تقصد الخلاف الضعيف فليس فيه إنكار. بدل أن نفصل نحذف الكلمة التي فيها إجمال وهي كلمة الخلاف، ونضع بدلها كلمة الاجتهاد، حينئذ تستقيم القاعدة ويزدان جمالها، وهي من القواعد المهمة في الشريعة. لما؟ لأنها تقطع دابر النزاع بين المسلمين، وتقطع دابر الاختلاف، وتحقق أعظم مقصود من مقاصد الشريعة، وهي الاجتماع والائتلاف ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. هذا أصل كبير عند أهل السنة، فهذه القاعدة تحققه، فهذه القاعدة تحقق لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأيضا هنا تنبيه خفيف، وهي قولهم لا إنكار أي لا تغليظ ولا إلزام، لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة. فهمت يا شيخ علاء؟ لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة. ولا يزال العلماء رحمهم الله تعالى فيما بينهم يعقدون مجالس المناظرات في مسائل اجتهادية، وبعضهم يرد على دليل استدلال بعض، وبعضهم يرد على اعتراض بعض. لا يزال العلماء يتحاورون فيما بينهم، لكن حوارا كله مبني على الأدب والتقدير والاحترام المتبادل، ليس فيه قلة أدب ولا رعونة ولا بذاءة ألفاظ. ويا ليت التكفيريين ينتبهون لهذه المسألة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن غالب ما نراه من خلاف التكفيريين فيما بينهم وبين الأمة إنما هو مبني على إلزام التكفيريين لنا بقبول اجتهاداتهم، فربما يصل إنكارهم على كثير من أفراد الأمة إلى أن يقتلوه، مع أن المسألة التي بينه وبينهم إنما هي مسائل اجتهادية. وأنا أوضح لكم ذلك وأقول الآن عندنا نصوص عامة تدل على أن من قال بهذا القول أو فعل بهذا الفعل فإنه كافر، مثل من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، ولا لا؟ من رضي بحكم الطاغوت فقد كفر، من قال بخلق القرآن فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. هذه أحكام عامة لها نصوصها العامة، لكنها ما نصت على الحاكم المعين أو الشخص المعين، وإنما هي نصوص عامة. فيأتي هذا التكفيري فيريد إدخال بعض الأشخاص تحت الحكم العام. طيب إدخاله هذا وتنزيل الحكم عليه أهو نصي أم اجتهادي من عنده؟ اجتهادي من عنده. طيب أنا نظرت في هذا الشخص ورأيت أنه لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع، ثم بعض الشكوك عندي أنا كمجتهد آخر يعني، فرأيت أنه غير كافر، ماذا يفعل بالطرف الآخر؟ يسقطني على طول مباشرة، أنت كافر مثله مباشرة. ولذلك أغلب الخلاف بين التكفيرين وبين الأمة الآن إنما هو مبني على اجتهادات، وهي أنهم ينكرون في مسائل الاجتهاد. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا، أنت اجتهدت في هذا الحاكم الفلاني وكفرته، أنت تحمل عند الله ما تحملته، لكن هل تكفيرك هذا نصي ولا اجتهادي؟ اجتهادي، وأنا لا أرى أن اجتهادك صحيح، فأنا لي اجتهادي وأنت لك اجتهادك، وكل منا يواجه ربه عز وجل يوم القيامة باجتهاده. لكن يقول لا، ومن قال لك أن أصلا لك الحق أن تجتهد؟ أنت مالك حق، أنت عبد تابع لأقوالي، أنت مالك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا لاجتهادي، فيجعل اجتهاده كالنص المنزل من الله عز وجل، من خالفه ها فإنه راض بحكم الطاغوت قلبه، فإذا هو كافر. طيب ماذا نفعل معه؟ اقتله، اغتاله، فجره، كلها مبنية على هذه الخرافات والخزعبلات وضيق العطن وعدم فهم أدبيات الخلاف فيما بيننا. يا أخي حتى ولو خالفت في مسألة خلافية الدليل فيها ينصر أحد القولين، ما تصل إلى أنك تكفرني، ولا فكيف بمسألة اجتهادية الدليل يحتمل صحة قولي ويحتمل صحة قولك؟ فأنا أعذرك في هذا التكفير ولا ألزمك بأن تأخذ بقولي، ولكن أنت أيضا يجب عليك أن تعذرني في عدم التكفير ولا تلزمني بأخذ قولك. لو فكرنا في هذه المسألة أيها الإخوان وعرضت عليهم هذه القاعدة، وهي أن التكفير المبني على الاجتهاد لا يلزم الأخذ به، هذه من قواعد التكفير عند أهل السنة، التكفير المبني على الاجتهاد هذا لا يلزم الأخذ به. فكما أنك إذا اجتهدت على في بعض مسائل الصلاة وأنا ما أرى أنها صحيحة، فأنت تتعبد لله عز وجل بما رأيته، وأنا أتعبد الله عز وجل بما أراه، ولا حق لي أن ألزمك بقولي ولا حق لك أن تلزمني بقولك، لكن لنا الحق أن نتباحث، أن نتحاور، أن نتناقش، أن نعرض أدلتنا، عرض المتأدبين، الإخوة اللي كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، الراغبين في البحث عن الحق، الطالبين للوجهة الشرعية الصحيحة، لا الذين ينتصرون لأنفسهم ولا الذين ينتصرون لشهواتهم ولا لطائفتهم. أسأل الله أن يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح له صدورنا. إذا نظرت إلى هؤلاء بعين الشرع أبغضتهم، أنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا الأبرياء، ولكن إذا نظرت لهم بعين القدر رحمتهم لأنهم ضلوا في هذا الباب. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح الله له صدورنا. فإذا لا إنكار في مسائل الخلاف أحسن، ولا لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وما المقصود بقولنا لا إنكار؟ يعني لا حق لك أن تلزم المجتهد الآخر بأن يأخذ قولك أو يضيق عطنك معه. لا أقصد بقول لا إنكار يعني لا حوار ولا مناقشات هادئة هادفة وادعة، المقصود منها البحث عن الحق وتقصي الحقيقة وتقصي الحقيقة. من المسائل المهمة في هذه القاعدة، وهذه القاعدة لي فيها رسالة صغيرة، توصلت في هذه الرسالة إلى أن الخلاف بين العلماء في قولهم كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيبا أنه خلاف لفظي، مع أن لم يوافقني بعض طلبة العلم لما طلع على الرسالة، لكن هذا هو الصحيح. الحق عند الله عز وجل واحد لا يتعدد، ولا لا؟ تسمعين ولا لا؟ طيب هذا المجتهد مثلا أنت يا فهد اجتهدت في مسألة شرعية ثم تبين لك أن العمل عليها كذا، فبدأت تعمل أنت بما وصل إليه اجتهادك، أنت تعبد الله بهذا الاجتهاد؟ إذن أنت مصيب. طيب أنا تبين لي في المسألة خلاف قولك فأنا أعبد الله على صفة أخرى وأنا مصيب. إذن كل مجتهد مصيب باعتبار ما توصل إليه من نتيجة اجتهاده. فالذين قالوا كل مجتهد مصيب لا يقصدون أن الحق يتعدد عند الله، لا الحق واحد عند الله، لكنهم يقصدون أن كل مجتهد يعبد الله عز وجل بالصواب الذي يراه هو. إذن كل مجتهد مصيب باعتبار عبادة الله بالنتيجة التي وصل إليها، كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار. والذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا لم ينظروا إلى عمل المجتهد، وإنما غلب نظرهم على الحق عند الله، فرأوا أنه واحد لا يتعدد، فإذا المصيب واحد من المجتهدين وليس كلهم. فإذا كل واحد من الفريقين نظر إلى اعتبار غير الاعتبار الذي نظر له الفريق الآخر. فالذين نظروا إلى أن المجتهدين ثلاثة يعبدون الله في عبادة واحدة على صفات مختلفة على حسب اجتهاداتهم، وكلنا نتفق على أنها صواب، كون الشافعي يأكل لحم جزور ويصلي أقول صلاته صحيحة، كون الحنبلي يأكل لحم الجزور ويصلي أقول صلاته، وكلها حق سبحان الله، لأنني عاملت كل إنسان بما يراه هو في اجتهاده هو. فهل الحق عند الله تعدد؟ الجواب له هو واحد. فإذا كل منهم مصيب، كل منهم مصيب باعتبار عبادته لله عز وجل بما وصل إليه بالاجتهاد والنظر، ولكن الفريق الآخر غلبوا جانبا عدم تعدد الحق عند الله فقالوا ليس كل مجتهد مصيبا. إذن الخلاف ليس على نقطة واحدة حتى يكون خلافا معتبرا أو خلافا حقيقيا، وإنما كل منهم ينفي شيئا لا يثبته الآخر. وقريب من هذه المسألة، المسألة التي طال الخلاف حولها بين أهل السنة والجماعة المتأخرون، يقول بعض الناس، طبعا أقول اتفق العلماء على أن بلوغ الحجة شرط في قيام الحجة، لكن هل فهمها شرط؟ انقسم العلماء فيها على قولين، منهم من قال تقوم الحجة بمجرد بلوغها فقط، وأما الفهم والله فهم ولا ما فهم، الحجة وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت، قامت الحجة عليك لو لم تفهمها. بينما نجد فريق آخر يقول لا يا أخي كيف تقيمون الحجة عليه وهو لا يفهم؟ إذن تقيمون الحجة على البهيمة والمجنون، وهؤلاء ما يفهمون. والقول الصحيح بعد النظر أن الخلاف في فهم الحجة في اشتراط الحجة وعدم اشتراط الحجة خلاف لفظي، لأن الفهم الذي يثبته هؤلاء غير الفهم الذي ينفيه هؤلاء، والفهم الذي ينفيه هؤلاء غير الفهم الذي يثبته هؤلاء. ولذلك اتفق الجميع على أن مطلق الفهم شرط في قيام الحجة، إذن لا بد من بلوغها. ومطلق الفهم يعني بمعنى أنك تعرف تستوعب كلام الله، تعرف اللغة، لست بهيمة أعجمية لا تفقه شيئا، وإلا لوقفت عند خروف وقلت له اتقوا الله، سمعها ولا ما سمعها الخروف؟ لكن هل عنده مطلق الفهم؟ ما عنده مطلق الفهم. المجنون أقف أمامه وقل أقيموا الصلاة، سمعها هو لكنه لا يفقه، ليس عنده مطلق الفهم. إذن الجميع قد اشترط مطلق الفهم، والذين ينفون الفهم لا يقصدون نفي مطلق الفهم، وإنما يقصدون نفي الفهم الكامل كفهم أبي بكر وعمر. هل يشترط أن يكون لك فهم ثاقب للحجة في الحجة؟ الجواب لا، وإنما بلوغها ومعرفتك لدلالة الألفاظ والمطلوب منك هذا كافي، حتى ولو لم يكن عندك فهم كامل، تعرف منطوق الكلام ومفهوم الكلام وفحوى الكلام ومقتضى الكلام ودلالات الكلام والدلالات الأصولية، كل هذا فهم، هذا غير شرط في قيام الحجة. فإذا القول الصحيح أن المسألة هذه فيها ثلاث إجماعات، أجمع أهل السنة على أن بلوغ الحجة شرط، انتهينا، وأجمع أهل السنة على أن مطلق الفهم شرط، وأجمع العلماء على أن الفهم الكامل المطلق ليس بشرط. إذن المسألة مسألة خلافية لفظية، إنما وقد ثارت بلابل وقلاقل بسبب قضية هل الفهم شرط ولا ليس بشرط، وقدح في بعض العلماء بسبب هذه المسألة التي لم يحرر النزاع فيها. فالذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا، إنما نظروا أن الحق عند الله عز وجل واحد، والذين قالوا كل مجتهد مصيب إنما نظروا إلى اختلاف المجتهدين في العمل مع تصحيح عمل كل واحد منهم وهو مختلف. فإذا هؤلاء نظروا إلى عمل المجتهد ونهاية بحثه، وهؤلاء نظروا إلى تعدد الحق عند الله عز وجل وعدم تعدده. إذا المسألة يا إخوة أكثر المسائل هي هذا، أكثر المسائل إنما يكثر فيها القيل والقال ويطول فيها النقاش بسبب عدم التحقيق فيها. كيف؟ رسالة موجودة عندي، أجيبها لك إن شاء الله، أعطيك، ليست مما دخل في الأنترنت. طيب، هذه خلاصة ليس كل مجتهد مصيبا. نعم، واصل. أحسن الله إليك. عطنا اللي بعدها. قال المؤلف وفقه الله القاعدة السادسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها، انتهى. فإذا القول الصحيح في عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف أن نقول فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهنا مسألة لطيفة، وهي أن الإنكار على المخالف ليس تقليلا، ليس بالضرورة يعتبر تقليلا من شأنه، كونك تنكر على من خالف في بعض المسائل الخلافية هذا ليس دليلا على تقليل شأنه أو ازدرائه أو احتقاره، ولا يفهم من إنكارنا عليه عدم احترامه وعدم تقديره، بل هذا من البر به والإحسان إليه، ورده إلى جادة ورده إلى جادة الحق والصواب. فلا يفهم أحد منا إذا أنكرنا على أحد من العلماء أن هذا تطاول على هذا العالم أو قلة أدب مع هذا العالم، ما دامت العبارات فيها نوع أدب وتقدير واحترام. والعمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله قد نصرناه ظالما. عرفنا يعني كيف ننصره ظالما، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن هذا البغي والعدوان، أن ترده عن هذا الباطل الذي هو عليه. فإذا رأيت أن أحدا من أهل العلم أو أحدا من إخوانك من طلبة العلم جنح إلى قول باطل، فمن باب نصرتك له أن ترده عن هذا الباطل وأن تنكر عليه هذا الجنوح. ولكنه إنكار يكون بكمال الشفقة وكمال المحبة وكمال الأدب وكمال التقدير وكمال الاحترام، ليس بالرعونة وقلة الأدب والاحترام. ولذلك لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل العملية الفقهية الشرعية، ولكن مع وفور كمال الأدب فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض، بل حتى في أمر الاقتتال، المسألة التي اختلفوا فيها فأوقعت بينهم موقعة الجمل وصفين، كانوا يقتتلون في الصباح ويزور بعضهم ويعود بعضهم بعضا في الليل، لأن قلوبهم صافية، إنما يريدون الحق، إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الاجتهاد. لكن والله نشكو إلى الله حالنا في هذا الزمن، ما إن يخالفك أخوك في مسألة دقيقة من مسائل العلم يسيرة جدا لا تقتضي تنافرا ولا ولاء ولا براء ولا تقتضي حبا ولا بغضا ولا قربا ولا بعدا، إلا وتجد في قلبك على هذا الرجل من جبال اللوم ومن جبال الغيظ ومن جبال الغضب ومن جبال التقليل من شأنه ما تجد في قلبك، وهذا دليل جهل، هذا دليل على الجهل. ولذلك دائما العلماء ينبهون على قاعدة معرفة أدب الخلاف قبل الولوج في الاختلاف، قبل أن تدخل في مسائل معرفة الخلاف بين العلماء يجب عليك وجوب عين أن تتعلم الآداب في الخلاف بين العلماء، الأدب هذا لا بد أن تتعلمه قبل أن تدخل في الخلاف، مثل لا بد أن تتعلم كيف تقود السيارة قبل أن تستلم مقود السيارة، لأنك إذا استلمت مقود السيارة قبل أن تتعلم بتجيب الطوام على نفسك وعلى الآخرين. تعلم أولا ثم ثم ثم ثم قود السيارة. ولا بد أن تتعلم كيف تسبح قبل أن تسبح في البحار في المستنقعات العميقة، وإلا سوف تقتل نفسك. فكذلك الخلاف بين العلماء بحر لا ساحل له، خلاف طويل. وكتب الخلاف العالي كالمغني والاستذكار والإشراف للنووي وغيرها، الإشراف لابن المنذر والمجموع للنووي، وأغلب المسائل اختلفوا فيها العلماء. فإذا لم يكن عند الناظر أدبا، إذا لم يكن عند الناظر أدب في كيفية في معرفة في كيفية التعامل في هذا الخلاف، سوف يظل إما أن يتهم وإما أن يقدح وإما أن يثرب وإما أن يقل الأدب، لأن ما عنده خلفيات أدبية في أدبيات الحوار بين العلماء أو الخلاف. يازنها القواعد، هذا قواعد طيبة جدا لأنها تعلمك وتعرفك الطريق الذي ينبغي سلوكه من باب الأدب مع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا لم يزل الصحابة يختلفون فيما بينهم ويتحاورون فيما بينهم ويتناقشون طلبا للدليل فقط، طلبا للدليل، لا يقصدون به إشهار نفوسهم ولا إفحام خصمهم، بل كان الواحد منهم يناظر أخاه ويتمنى أن يظهر الله الحق على لسان أخي. أن القضية ليست قضية انتصار نفوس ولا شهوات ولا رغبات ولا خلجات نفسية. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا قاعدة مهمة: مخالف الحق عن جهل يجب الترفق به، مخالف الحق عن جهل يجب أن يترفق به حتى يتعلم ويعرف الدليل. لا تبادر الناس بالغضب مباشرة ولا برفع الصوت مباشرة ولا بالإنكار مباشرة ولا بالتغليظ عليهم مباشرة، لأنه ربما يكون وراء هذا الخطأ جهل ما تدري أنت عنه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الجاهل معاملة خاصة، حتى ولو عظم خطأه إذا كان نابعا عن جهل ليس عن عناد ولا عن قلة أدب. في الصحيحين من حديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني خلى البر الوسيع جاء في ثاني أطهر بقعة وبال فيها فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه. الحديث في الصحيحين من حديث أنس. فلما قضى بوله دعاه وقال، عرف عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل فعل هذا الشيء عن جهل، عن جهل ليس عن عناد ولا عن كبر ولا عن كراهية البقعة، وإنما فعل عن جهل. إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوان، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتعرضوا له بشيء، التغليظ مباشرة على الجاهل لا ينبغي. ومنها كذلك من الصور التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم ما في صحيح الإمام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين بني عليها قالت فجلس مني على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن شعر وفينا نبي يعلم ما في غدي. هذا كفر أكبر، هذا ما في كلام، هذا من أعظم المحرمات، لكنها قالته عن جهل. لو عرضت على المتعجلين منا لقتلها أو لحكم بكفرها مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليها وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين قبل، انتهى خلاص، انتهى الإنكار. مع أنها قالت كفرا، لأن من ادعى أن أحدا غير الله يعلم الغيب المطلق فإنه كافر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومع ذلك أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إنكار المترفقين، لأنه علم أنها قالته عن جهل. فإذا خذوا هذه القاعدة، هذه قاعدة مفيدة جدا، وهي أن من خالف الحق جهلا لا عنادا فإنه يترفق به حتى يعرف الحكم الشرعي، فإذا عرف وأصر حينئذ تتغير المعاملة، وروى الإمام أبو داود في سننه بسند صححه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم، حسنه الإمام بن حجر والذهبي، أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سجد لغير الله. هذا الفعل باعتبار النظر إليه ذاتا ماذا نقول فيه؟ هذا كفر ولا شك، شرك أكبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن معاذا من فقهاء أصحابه، أكيد عنده شبهة أو تأويل، لا يمكن أبدا، من ربيناه على التوحيد وتخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يقع في هذا الفعل. فقال ما هذا يا معاذ؟ أراد أن يستفصل قبل أن ينكر، فقال رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وتعظيما، فقلت رسولنا صلى الله عليه وسلم أولى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجي. إذن لا يسجد إلا لله عز وجل، وهذا من جملة ما نسخ في شريعة يوسف، وهي أنه كان في شريعته جواز سجود بعضهم لبعض تحية وإكرام لا تعبد، لكن في هذا في شرع من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه، وقد أجمع علماء الإسلام على أن شرع من قبلنا إذا جاءت شريعتنا بنسخه فليس شرعا لنا. طيب هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ الجواب لا. هل شدد عليه وغلظ في الإنكار؟ الجواب لا، لأنه فعله عن جهل وتأويل، فبين له الوجهة الصحيحة والحكم الصحيح في مثل هذه المسألة، وترفق به ترفق المعلمين الصادقين الناصحين، مع أنه عالم لكن في هذه المسألة جهلها. أحسنت فيصل، تعليق جميل ورائع ممتاز. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بين أنا أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله في الصلاة، فقال فرمان القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ فزاد الطين بل، فجعلوا يضربون على أفخاذه، قال فعرفت أنهم يصمتونني لكني سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحتري عادش، هو يحتري الشدة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال، بالمناسبة لو يدرون وزارة التعليم عن هذا الحديث ترى يعتمدونه، أنه قال ما أحسن تعليما ثم قال ما ضربني، فذلك يضرب ما هو معلم طيب، فقال ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهينا من المشكلة، انتهينا من المشكلة، وحصل العلم وحصل الفهم بأسلوب رائع رائق رفيق، وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ها إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذن حتى وإن أنكرنا على من خالف الدليل كما قال الشيخ ينكر على من خالف الدليل، إلا أنه لا بد أن ننظر إلى من خالف، إن خالف مخالفة عناد وإباء واستكبار فيعطى حقه، يعطى حقه من الإنكار، وأما إذا خالف مخالفة جهل وعدم فهم ووجود شبهة أو تأويل فحينئذ يترفق به، يترفق به حتى تستبين له الحجة وتتضح له المحجة وتقوم عليه الحجة الرسالية التي ينكر على من خالفها، ينكر على من خالفها. نعم. قال وفقه الله القاعدة السابعة: الخروج من الخلاف مستحب. الأدلة متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة، فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة. الشرط الثاني ألا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر. قال النووي رحمه الله: فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو أوقع في خلاف آخر. انتهى. هذه من القواعد التي ألفاظها فيها نوع إجمال، وقد تقرر عندنا في قواعد أهل السنة أن الألفاظ المجملة ماذا نفعل فيها؟ لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فإذا كلمة الخروج من الخلاف مستحب غير مقبولة مطلقة، ونفيها غير مطلوب مطلقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، والقول الصحيح هو التفصيل في هذه القاعدة. وهذا التفصيل قبل أن أبدأ فيه لابد أولا أن أبينه لكم بالأمثلة والشرح. انظروا أيها الإخوان حتى تعرفوا ماذا أقول، انتبهوا. الآن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة، في حكم غسل الجمعة ولا لا؟ على كم قول؟ ثلاثة أقوال. منهم ما الله يطيب فالكم، منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بوجوبه إذا وجد ثمة ريح تؤذي المصلين ولا لا؟ طيب، لو نظرت إلى هذه الأقوال وجدت بينها قاسما مشتركا، الذين قالوا بالوجوب والسنية وبالوجوب المشروط بينهم قاسم مشترك، ما هو؟ الأمر الحث. لا مو بسنة، عفوا يا أستاذ فيصل، أنه مطلوب، أنه مشروع، يعني أمر مشروع. هل في قول على أنه غير مشروع؟ لا. فهمتم هذه؟ فإذا هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء، هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء. مسألة ثانية وانتبهوا للفرق بين المسألتين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة من صلى بالتيمم فوجد الماء في أثناء الصلاة على قولين، فمنهم من قال يحرم خروجه، ومنهم من قال يجب خروجه. انتبهوا لي يا اخوان، قلت فيصل منهم من قال يحرم خروجه، ومنهم من قال يحرم ويجب. نعم. طيب السؤال، ما أحب أحد يشتغل عندي، ما أحب أحد يقوم ولا يقعد. إيه انتبهوا. السؤال الآن كيف أخرج من الخلاف في هذه المسألة؟ إن طلعت من الصلاة أنكر علي من؟ قال بوجوب الاستمرار. وإن بقيت في الصلاة أنكر علي من؟ من قال يحرم الاستمرار. فحينئذ إن فعلت هذا القول، إن خرجت من الخلاف على هذا القول أنكر علي الطرف الآخر، وإن خرجت من الخلاف على القول الثاني أنكر علي الطرف الآخر. فإذا هو هذا الخلاف ليس فيه جزئية مشترك فيها، فكيف أحقق الخروج من الخلاف مستحب في هذه المسائل؟ ما فيها أحوال يعني. أيوة، فلذلك لابد أن يزاد جزء في القاعدة حتى تكون حقا وتشمل ما يقصده العلماء لما قرروها أصلا، وهي أن نقول الخروج من الخلاف مستحب إذا كان هناك جزئية اتفق عليها المختلف. الخروج من الخلاف مستحب إذا كان هناك جزئية اتفق عليها المختلفون، أو نعبر عنها بالتعبير الدارج عندي في الدروس، في علوم اتفق عليه العلماء نعم أحسنتم، هذه هي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، بس بدون ألفاظ مجملة، أن نقول في علوم اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. يعني إذا اغتسلت في يوم الجمعة الاغتسال، من الفرق سينكر عليك اغتسالك؟ إذن أنت فعلت ما اتفق عليه العلماء، لكن لو تركته سينكر عليك بعضهم. إذن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. فخلافهم في مسألة غسل الجمعة خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء، فهنا يعلل بالخروج من الخلاف في هذا النوع من المسائل. وأما الخلاف الذي ليس بين العلماء جزئية اتفاق فيه فهنا لا يجوز التعليل بالخلاف. التعليل بالخلاف في مثل هذه المسائل عليل، التعليل عليل. وأضرب لكم مثالا آخر، قال العلماء اختلف العلماء في مسألة الطواف للعمرة، طواف الوداع للعمرة، فمن أهل العلم من قال هو سنة ومشروع وليس بواجب وهم الجمهور، ومنهم من قال بل هو واجب من واجبات العمرة لأنه حق للبيت، فليس هو من الأنساك الخاصة بالحج وإنما هو حق للبيت، فكل من خرج من الآفاقيين فمن حق البيت عليه أن يطوف قبل أن يخرج. طيب أسألكم بالله، ما الجزئية التي اتفق فيها العلماء رحمهم الله؟ الأمر والحث والندب، أنه مشروع. إذن إذا طفت فإن الجميع متفقون على صواب فعلك، من قالوا بأنه واجب فعندهم أنك قمت بالواجب، ومن كانوا يقولون بأنه سنة فعندهم أنك قمت بالسنة، إذن أنت فعلت ما اتفق عليه العلماء. لكن لو أنك تركت ولم تطف أنكر عليك من قال بأنه واجب. إذن التعليل بالخلاف في هذه المسألة أيضا صحيح، لأن فيها جزئية متفق عليها بين العلماء. ما أدري عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح، واضح ذي؟ خذ مثال ثالث، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ماء الوضوء من مس الذكر، إذا مس الإنسان ذكره أو يتوضأ أو لا. من العلماء من قال لا يجب الوضوء، ومنهم من قال يجب، ومنهم من قال مستحب. إذن الجزئية التي اتفقوا عليها ما هي؟ أنك لو فعلت فلا بأس عليك. حتى الذين قالوا لا يجب لم يقولوا يحرم الوضوء، وإنما قالوا لا يجب، إن فعلت ما لا دخل فيك أنت بكيفك، لكنه لا يجب عليك. وأما الذين قالوا بالوجوب فالقول ظاهر، وأما من قال بالسنية فتخريج الخلاف على قولهم ظاهر. فإذا لو توضأت لاتفق الجميع على أنك فعلت صوابا لا بأس عليك على جميع الأقوال. فإذا التعليل بالخروج من الخلاف هنا تعليل سائغ لا بأس به. انظروا إلى هالمسألة وصنفوها من أي المسألة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الهوي للسجود، أهو على اليدين أول أم على الركبتين؟ طبعا اتفق الجميع على صحة الصلاة على من نزل على أيهما، صلاة صحيح، قضية أفضل وسنة فقط. فمنهم من قال السنة أن يقدم يديه على ركبتيه، ومنهم من قال بل السنة أن يقدم ركبتيه على يديه. الآن أنا أتمنى من واحد منكم يعطيني طريقة الخروج من الخلاف في هذه الجزئية. نعم، ينزل على رأسه. لا لا لا لا هم صحيح. إنك إن قدمت يديك أنكر عليك من قالوا خالفت السنة. طبعا ليس إنكار من خالف الواجب، إنكار من خالف السنة. شنو نقول فيها يا حاتم؟ ليس هناك جزئية في هذا الخلاف يا شيخ حاتم. تأكد تأكد عندك خلاف تنوع يا شيخ. شوي شوي ها أكيد أكيد. بس عشان ذكرت أنا واضحة يعني هذا هو الصحيح. فحينئذ لابد من تحرير محل النزاع في المسألة ومعرفة الراجح من المرجوح. لكن لا تقول والله أنا بطلع من الخلاف وبطنقس على ظهري ولا بشقلب، وأنت مالك اليدين ورجلين وش بتنزل عليه؟ ما مالك إلا هذه ولا هذه. فحينئذ ليس ثمة جزئية في هذا الخلاف اتفق العلماء عليها حتى نعلل بالخروج من الخلاف، حتى نعلل بالخروج من الخلاف. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التيمم للفرض الآخر. إذا دخل وقت الظهر وتيممت ثم دخل عليك وقت العصر، أو يلزمك تيمم جديد ولا لا؟ قسم العلماء فيه على قولين. من أهل العلم من قال بأنه يلزمه لزوم وجوب، ومن أهل العلم من قال لا، لو صلى بالتيمم الأول لا بأس لا بأس. أي القولين؟ عفوا، هل هذه المسألة من المسائل التي فيها جزئية اتفق العلماء عليها؟ الجواب نعم. أي جزئية؟ أنك تتيمم مرة ثانية خروجا من خلاف العلماء. فهنا كلمة خروجا من خلاف العلماء واقعة موقعها ولا بأس على بذلك. ومنها كذلك اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء. طيب، على أقوال كثيرة، لكن ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها؟ أنك إذا انصرفت كلية في البنيان أو الصحراء على القبلة فالجميع يقولون لا بأس عليك، أحسنت. فأنت بعدم استقبالك مطلقا حققت الجزئية أو فعلت الجزئية التي اتفق عليها العلماء، وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم الوتر، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة، ولكن ذهب الأئمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين إلى أنه واجب. طيب إيش الجزئية التي اتفقوا عليها؟ أنه مشروع. إذن ينبغي للإنسان ألا يهمل في الوتر خروجا من خلاف العلماء، خروجا من خلاف العلماء. مسألة وانظروا فيها هل هي من هذا النوع أو هذا النوع. لو دخل إنسان يوم الجمعة والإمام يخطب، أو يجلس أم يصلي ركعتين، في خلاف بين العلماء. فذهب الأئمة المالكية وجمع إلى وجوب جلوسي وحرمة صلاتي، لأن الوقت وقت نهي ما تصلي، استماع الخطبة واجب، وهذه نافلة ما تنشغل بالنافلة عن الصلاة، شرحناها في العمدة ولا لا في باب صلاة الجمعة. ومن أهل العلم بل قالوا يسن ويشرع، وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة سليك، قم فصلي ركعتين. الآن ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها؟ مشروعية صلاة الركعتين. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ محمد. لو جت من غيرك كان قبلتها. يا محمد فكر شوي الآن. لو صلى الركعتين هل في فريق بينكر عليه؟ بينكر عليه. طيب لو جلس ولم يصلي في فريق بينكر عليه؟ بينكرون عليه. فإذا ليس هناك جزئية اتفق عليها العلماء في هذه النقطة، فعليك أن تنظر ما رجحه الدليل وتعمل به، ولا شأن لك بالطرف الآخر. لكن لو أن الإنسان، انتبهوا، لو أن الإنسان دخل المسجد في وقت نهي، أو يشرع في حقه تحية المسجد أم لا، فيه قولان لأهل العلم. منهم من منع قال ما تصلي، لأن تحية المسجد نافلة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس في العصر وتطلع الشمس في الفجر. ومنهم من قال لا، بل المشروع في حقك سنة مؤكدة، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها. الآن دخل الإنسان المسجد في هذا الوقت فيبقى حائرا بين القولين، أيجلس فينكر عليه الطرف الآخر أم يصلي فينكر عليه الطرف الثاني؟ حينئذ هل يعلل بالخلاف بالخروج من الخلاف هنا؟ هل يصح لفقيه أن يقول لا تصلي ركعتين خروجا من الخلاف، أو يقول لا تصلي ركعتين واجلس خروجا من الخلاف؟ الجواب لا، ما يعلل بالخلاف في هذا النوع من المسائل. إذن ما المسائل التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف؟ هي المسائل التي ثبت خلاف أهل العلم فيها وفيها جزئية متفق عليه. تذن يا تؤذن ولا تونا؟ طيب، فيها جزئية متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. هل عنده سؤال في هذا؟ في إذا لم تدخل فيها من الذي سينكر عليك؟ هل الذي قال بجوازه يقول كيف تخرج منها وأنا أقول جائزة؟ تعال يا ابن الذين تعال أدخل فيها، يلا أدخل، بينكر عليك؟ ما هو منكر عليك، فالجميع يتفقون على أنك إن تركت هذه المعاملة فلا بأس عليك. إذن هذا هو الخروج من الخلاف. سؤال سمي شيخ يرى أنها خلافية، يعني يختلفون في أصل المسألة هل هي خلافية؟ إيه؟ طبعا يختلفون فيها. أحيانا نصنف بعض المسائل بأنها مسائل اجتهاد، بينما طرف آخر من أهل العلم يصنفونها بأنها مسائل خلافية، وتصنيفهم مبني على الاجتهاد، فكل يعمل بما أداه إليه اجتهاده. فإذا رأيت أنها من المسائل الخلافية فأتعبد الله عز وجل بالإنكار على المخالف، لكن الإنكار بهذه القواعد اللي قلت بالرفق واللين والهدوء والمحاورة والأدب ومعرفة أداب الحوار والخلاف. والذين قالوا بأنها مسائل اجتهادية خلاص، فإذن حتى كل واحد منهم في اختلاف في التصنيف يعمل بما أداه إليه اجتهاده. في سؤال للشيخ محمد. الشيخ الآن أحسن الله إليك، اللي ينزل أولا على يديه أو ينزل على ركبتيه في السجود، لأن يا شيخ إذا كان الشخص مثلا يكون عنده خلاف مثلا في التنوع مرتين كذا ومرتين كذا، هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه، لكنه قول لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل أحد أنها أن خلاف العلماء في هذه المسألة من باب خلاف التنوع للتضاد، لم يقل به أحد. وإنما قصارى ما حصرت فيه أقوال أهل العلم في كل العصور هالقولين فقط، منهم من قال بتقديم هذا ومنهم من قال بتقديم هذا، فهذا قول ثالث غريب. يعني لو سألنا سائل وقال ما الدليل على أن الخروج من الخلاف مستحب؟ ما أصل هذه القاعدة أصل؟ لماذا تجعلوننا أيها الفقهاء نحرص على الخروج من الخلاف؟ أقول الدليل على ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وش المخرج معها المتشابهات؟ الاتقاء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأنتم تعرفون أن المسائل الإجماعية ليست بمسائل الاشتباه الحمد لله، لكن المسائل الخلافية والاجتهادية هي مسائل فيها نوع اشتباه، لا سيما إذا كان من ستخالفهم وترجح قولك أئمة كبار كالجمهور وغيرهم، فالمخالفة الجمهور ليست بالأمر البسيط، أو مثلا أن تخالف أبا العباس بن تيمية رحمه الله في مسألة، فإذا مخالفتك لكثير من العلماء توجب لنفسك شبهة، هذا الحق الذي أنت عليه هو الصواب؟ طيب كيف يكون صوابا وقد خالفه هؤلاء الفحول الجبال الرواسي، هؤلاء الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار؟ ها؟ فإذا يبقى في نفسك شيء من الاشتباه والتردد، فحتى ننفي هذا التردد نقول أخرج من خلاف العلماء. لماذا؟ لأنك إذا وجدت اشتباها فالمشروع لك اتقاؤه، اتق الوقوع في الخلاف بالخروج منه بفعل تلك الجزئية التي اتفق العلماء عليه. ومنها كذلك الحديث الحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معناها؟ أي أمر تستريب فيه فاتركه إلى ما لا ريب فيه. وأنت إذا فعلت ما اتفق عليه العلماء، أنت إذا فعلت ما اتفق عليه العلماء هل تفعله وفي قلبك ريب؟ أجيبوا يا أخوان. الجواب لا. يعني لو اغتسلت للجمعة هل في قلبك ريب من هذا الاغتسال؟ جواب لا. لكن لو تركت الغسل يبقى في قلبك شيء من الريب، لا سيما قوة من ها بالنظر إلى قوة من خالف، علماء الذين خالفوا وقالوا بالوجوب. فحتى لا يبقى في قلبك شيء من الريب أو الشبهة أو الشك، دع ما يريبك الذي وهو القول الذي انفرد به بعض العلماء إلى ما لا يريبك بفعل ما اتفق عليه العلماء. وجه الدلالة في ذلك ظاهر. وأما من النظر فإن من مقاصد الشريعة الكبرى تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد، تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد. ووجود تلك الشبهة والريب في قلبك ربما تكون إيش ها جماعة مشغلة لفكرك وذهنك. أما هل ما أنت عليه الآن صواب، وهل اجتهادك صحيح ولا ليس بصحيح، فهذا يوجب لك التفكير ويوجب لك تشويش الذهن والاضطراب. فكلما كان قلبك أسلم من ذلك كلما كان أقبل على عبادتك وأدخل في خضوعك وخشوعك وصدق انطراحك بين يدي الله عز وجل، حتى تصفي قلبك من جميع الصوارف والشواغل. فهذا الريب وهذا الاشتباه يوجب حركة القلب ويوجب التفكير في الأدلة. بل ربما أحيانا نقوم ببعض المسائل الخلافية، والله نستحضر بعض الصفحات التي بحثناها فيها، هل هذا واو راح قلبك عن العبادة اللي انت فيها الآن، ذهب قلبك عن العبادة التي أنت فيها، انصرف قلبك إلى شيخ، وإن كان شيئا طيبا يعني كونك تفكر في الشريعة ومسائل الشريعة هذا طيب، لكن في الصلاة لا، في العبادة لا. العبادة تقبل عليها بقلب خاضع خاشع منطرح بين يدي الله. فكلما فرغت قلبك من تلك الصوارف كلما كان أدعى لخشوع قلبك وحضور ذهنك. وكذلك فعل ما اتفق عليه العلماء هو الأبرأ للذمة، وهذا من أدلة النظر أيضا، هو الأبرأ للذمة، لأنه ربما يكون قولك الذي رجحته خطأ عند الله عز وجل، لأن الحق لا يتعدد عند الله، فتكون قد تركته وفعلت ما اتفق عليه العلماء، ولا جرم أن ما اتفق عليه العلماء حق لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، فحينئذ هذا أبرأ للذمة. كونك تفعل ما اتفق عليه العلماء أبرأ للذمة. بقي عندكم أسئلة في القاعدة؟ نعم أستاذ محمد. كيف؟ أنتم تعرفون كما درسنا في العقائد فيما مضى أن من مسائل الاعتقاد ما هو مجمع ومتفق عليه بين العلماء قاطبة، لم يختلفوا فيه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد، هذه مسائل إجماعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها مطلقا. ولكن هناك مسائل خلافية وهي عقدية وهي اجتهادية، مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لم يره، هذه مسائل عقدية ولا لا، ولكن ثبت خلاف أهل السنة فيها. ومنها مثلا اتفق العلماء على أن لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته، واتفق العلماء على أن كلتا اليدين يمين في الخير والإنفاق والبذل والعطاء، كلها يمين. واتفق العلماء على أن إحدى اليدين اسمها يمين، ولكن اختلفوا في اسم الثانية، هل يقال لها اليد الأخرى؟ مع اتفاقهم على إثبات إيش؟ أصل ثبوتها وأنها يمين في الخير، لكن هل تطلق عليها اسم الشمال ولا تسمى يمين أيضا؟ خلافهم في هذه الجزئية خلاف اجتهادي. وعندنا قاعدة كبيرة في هذه المسائل، لا يخرج عن دائرة السنة من خالف في مسألة عقدية اجتهادية. مثل مسألة ثالثة، من الذين يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ أجمع العلماء أهل السنة أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، هذه مسألة إجماعية، من قال المؤمنين ما يرونه فهذا خارج عن دائرة الحق. لكن اختلفوا في كم؟ في طائفتين، المنافقون في طائفة المنافقين والكفار. إذن على ثلاثة أقوال، منهم من قال تقتصر الرؤية على المؤمنين فقط، هذه وين في أي رؤية؟ أي رؤية يا جماعة؟ في رؤية العرصات فقط. ومنهم من قال لا، بل يراه المؤمنون والمنافقون، وهو أصح الأقوال إن شاء الله. ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، وينسب هذا القول إلى أبي العباس، يمين له أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. طيب من أخذ بأحد هذه الأقوال؟ لا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن الخلاف فيها ثابت عن من؟ عن نفس أهل السنة والجماعة عن نفس أهل السنة والجماعة. إذن هناك مسائل عقدية يدخلها الاجتهاد. كيف؟ لا فيه نية تجمع الأمرين وهو يطوف على أنه طواف مشروع مستحب، طواف مشروع، فقضية التشريع يدخل فيها تشريع الإيجاب وتشريع السنية، يدخل فيها الأمران جميعا. فإذا كان واجبا فهو واجب، وإذا كان سنة فهو سنة. الآن هو يا أبو عبد الله ما يطوف على أنه واجب ولا يطوف على أنه سنة، يطوف على أنه مشروع. لا يطوف على أنه مشروع بس، يطوف على أنه مشروع، والتشريع يصدق على تشريع الإيجاب وتشريع الاستحباب، مثل يسمونها الطواف المطلق، مثل الطواف يطوف طوافا مطلقا على أنها مشروع. شيخ أحسن الله إليك، في الإنكار مثلا هل ينكر على، مثلا قلنا لا ينكر مثلا على الشافعي إذا صلى أكل لحم الزور ولم يتوضأ، هل ينكر على الحنبلي إذا فعل هذا الفعل وهو يتبع قول محمد؟ طيب هو ترك قول إمامه لاجتهاده هو، يعني حنبلي اجتهد ورأى أن الصحيح مع قول الشافعي، إذن هذا خالف الحق، خالف الراجح عن دليل وعن برهان ولا عن مقتضى هوى وشهوى؟ يعني ينكر عليه، ينكر عليه ولا شك. نعم. اقرأ. قال وفقه الله القاعدة الثامنة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة. هذه القاعدة إنما هي في المسائل التي لا نص فيها، وأما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، وإن لم يعرف أن أحدا من الأئمة السابقين قال بها، لأن الحديث حجة بنفسه. وأما المسائل التي لا نص فيها ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمانهم، فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه. قال القيرواني في كتاب النوادر والزيادات: ليس لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم يسبقه، أن يحدث قولا، أحسن الله عليك، ليس لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم يسبقه به السلف، وأنه إذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة خلاف ولا وفاق أنه لا يسعه خلافه. وقال ذلك معنا الشافعي وأهل العراق: فكل قول نقوله وتأويل من مجمل تأوله فعل سلف سابق قلنا أو أصل من الأصول المذكورة استنبطنا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ. طيب. كما قال الإمام أحمد كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى. طيب أقول وبالله التوفيق، هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم في حكم مسألة لم يسبقه في الكلام فيها، لم يسبقه للكلام فيها إمام. ولكن هنا تنبيهات لا بد حتى تفهم المسألة على وجهها. المسألة الأولى: إذا كان كلامك في هذه المسألة مبني على نص صحيح صريح ظاهر، فحينئذ قل في هذه المسألة بما قاله النص ولا شأن لك، سواء قال به إمام أو لم يقل به إمام. وأي إمام أعظم من إمام الأئمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ مع أننا حسب البحث والتتبع لم نعلم أن حديثا صحيحا قد اتفقت الأمة على عدم العمل به، لكن قد يكون الذين عملوا به قليل فقط ولقلتهم لا يذكرون في الخلاف، ولكن ليس ثمة دليل تتفق الأمة على عدم العمل به، هذا غير موجود. فإذا ثبت الحديث فلا تبحث عن إمام قال به حتى لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فإن إمامك هو من قال هذا الحديث وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن المتقرر أن الحديث حجة بنفسه فلا يكتسب حجيته من عمل أحد أو موافقة أحد من الأئمة كائنا من كان، بل أقوال الأئمة وأعمال الأئمة إنما تكتسب الحجية إذا وافقت هي النص، فالنص هو الذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة، وليست أعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة. فلا حق لأحد كائنا من كان يا إخوان، إذا قلنا بأن القول الراجح كذا وكذا ودليل الراجح قول رسول الله كذا وكذا، لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الأئمة قبلك، لا حق لك أن تقول ذلك، لأنني أعطيتك إمام الأئمة المعصوم الذي لا ينطق إلا عن وحي عليه الصلاة والسلام، تبي إمام أعظم من هذا؟ لا، ليس ثمة إمام أعظم من هذا. المسألة الثانية، لا يجوز إحداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله، وهذا هو الذي يعنيه الإمام أحمد ويقصده ابتداء في قوله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يقصد في المقام الأول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح، احذر من أن تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا سلف لك فيه، انتبه. فمسائل العقيدية توقيفية، وقد قال فيها السلف كلمتهم وتقررت فيها الأدلة وأغلق فيها باب الاجتهاد، ما عاد فيه، خلاص الأقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية، فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا ويقول قولا ليس له فيه إمام. ولذلك الإمام أحمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه أقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في القرآن وفي غيره، فيقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فليس هناك إمام من الأئمة يقول بأن القرآن مخلوق، وليس هناك إمام من الأئمة يقول بأن الله لا يرى في الآخرة، فالإمام حد يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني إياك أن تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة أو تثبت أصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه إمام معتبر، تبرأ ذمتك في متابعته أو تقليده عند الله عز وجل. إذن هنا مسألتان، أولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة، الأمر الثاني أنهم يقصدون في المقام الأول، ماذا يا جماعة؟ مسائل العقيدة. الأمر الثالث، هذا تنبيه من الأئمة على وجوب متابعة الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم إهمالها والاستئناس بها، فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على خاصة نفسه في فهم الأدلة والنصوص، بل لا بد أن ينظر إلى كلام السلف الصالح ويفهم الأدلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الآثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم. فإذن هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الأدلة، فإياك أن تحدث فهما جديدا في الأدلة ليس لك فيه إمام. إياك أن تحدث الصلاة بقي دقيقة إياك أن تحدث فهما جديدا في الأدلة ليس لك فيه إمام، مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يفهمون منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته، هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الآية قولا ليس لهم فيها إمام، لأنهم فهموا فهما آخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل لن تراني، قال لن تراني، يفهمون منها إنكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول أهل الجنة الجنة، هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. إذن قالوا في هذه الآية بقول ليس لهم فيها إمام لأنهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إذن هذه الكلمة تقصد في المقام الأول العقائد، وتقصد في المقام الأول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم، وهذا لا يعرفه الإنسان إلا إذا تلقف الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.